بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فرع العقيدة من المدرسة الربانية، وفيه شرح العقيدة الطحاوية. الفقرة 52 من العقيدة الطحاوية، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نؤمن بالملائكة ونؤمن بالإيه؟ بالنبيين. كل الأنبياء نؤمن بهم، لا نفرق بين أحد من رسله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. دول الكفار على أصوله بقى، الهايزين يفرقوا بين ربنا وبين الرسل. يقول لك ربنا أرسل سيدنا موسى لكن ما فيش عيسى وما فيش محمد، ربنا سماهم كفار، يقولون نؤمن بموسى وعيسى وما نؤمنش بمحمد، بيفرقوا بينهم ليه؟ ربنا سماهم كفار. 54 ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. مهم أوي الفقرة دي. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يا جماعة من زمان وإحنا بنقول كده، نحن دعاة ولسنا قضاة. الحمد لله، نحن دعاة ولسنا قضاة. يعني إيه لسنا قضاة؟ ما بنحكمش على الناس، ما قولش ده إيه، ده مشرك وده فاسق وده كافر وده مبتدع وده جاهل وده ظالم وده فاجر وده كافر، مش شغلتنا. يقول لك الله، أمال بنتعلم عقيدة ليه؟ بتعلم عقيدة عشان أنجو، عشان أعمل بها، عشان أصلح ديني، مش عشان أحكم على الناس. ولأن أخطئ 1000 مرة في المسامحة والعفو خير من أن أخطئ 1 مرة في العقوبة والإخراج. يعني في واحد أنا ظن فيه إنه راجل طيب وطلع فاجر، طلع كافر، طلع مشرك. عد عليا ما سلمش، طب انت ما قلتش السلام عليكم ليه؟ قال ما ناش عرفني مسلم ولا مسيحي. قلت له سبحان الله، الرسول قال ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. انا ما اعرفش ده مسلم ولا نصراني، اقول السلام عليكم. ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، افشوا السلام بينكم. عشان كده من عقيدة أهل السنة الصلاة خلف مستور الحال. خلف إيه؟ مستور الحال. يعني إيه؟ أنا دخلت مسجد لقيت إمام بيصلي، هو حليق صحيح، ينفع أصلي وراه؟ آه ينفع أصلي وراه. ونصلي خلف كل بر وفاجر. هتيجي معانا في العقيدة، بس مش معنا كده أنك أنت تروح تدور بقى على وصلي وراهم لا، انا عايزك تنقي امامك، تنقي مسجدك. لكن انا ماشي في طريق ولقيت مسجد دخلت جيت اصلي بصلي وراه، انا معرفش اللي بيصلي ده مسلم ولا مسيحي. اللي بيصلي ده ايه؟ مسلم بيصلي. اه بنقول لك اهو ان نسمي اهل قبلتنا ادم وقف في القبلة يبقى مسلم مسلم. اصلي وراه. واحد جزار كاتب على الجزارة لا اله الا الله محمد رسول الله وفديناه بذبح عظيم وراسم كبش وعامل لنا ايه الله اكبر ولله الحمد, ده يبقى ايه مسلم. قول لي ده بيسب الدين, انا سمعته يسب الدين, اصل الاصل بيسبوا الدين. لا ده كلام برضو بقى, احنا نقول الاصل بيسبوا الدين؟ لا مش الاصل, الاصل ان دول ناس طيبين, والاصل انهم موحدين, والاصل انهم اهل سنة, والاصل انهم بيصلوا, ده الاصل. لكن اذا ثبت لنا غير ذلك, عقيدة اهل السنة قبول الظاهر, اما التوقف مش عقيدة اهل السنة, عقيدة المبتدعة. امتحان عقائد الناس. عقيدتنا ان نقبل من الناس علانيتهم ونكل سرائرهم الى الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس او ان اشق صدورهم. في حادث سيدنا خالد بن الوليد لما سيدنا خالد قتل الرجل, لما قال ان الرجل اوجع المسلمين وبعدين لاذ بشجرة, فلما رفع خالد عليه السيف قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله, فقتله. فقال له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قتلته بعد ان قالها؟ قال يا رسول الله ما قالها الا تعوذا من السيف. قال هل شققت عن قلبه فعرفت قالها تعوذا ام لا؟ قال فما زال يؤنبني حتى تمنيت ان لم اكن اسلمت قبل ذلك. الكلام ده انا مش جايبه من عندنا, ده الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. ماشي يا عم عزت, نسمي اهل قبلتنا مسلمين. شايفين واحد بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله يبقى ايه مسلم, بيصلي يبقى ايه مسلم, مؤمن مسلم مؤمن. ليه؟ انما يعمر مساجد الله من امن, يبقى مسلم مؤمن عندنا كده. اما البحث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين. لا الحديث الثاني لا تتتبع عورة الناس, عورات الناس, فإنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. ما تدورش وراه, ما تبحثش وراه, إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم. يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لم تتتبعوا عورات المسلمين, فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته, ومن تتبع الله عورته فضحه. فلذلك نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين, شرط ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ تصديقه فيما أخبر, وطاعته فيما أمر, واجتناب ما عنه نهى وزجر, وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أقول تاني يا عم منصور, أقول تاني. طب صل على سيدنا النبي. اللهم نور قلوبنا ونور قبورنا ونور أفئدتنا ونور بالقرآن بيوتنا ونور قبورنا بالعمل الصالح. أصل منصور ده بتاع الكهرباء. اللهم ارزقنا نورا نمشي به ونورا نهتدي به ونورا نثبت على الإيمان به ونورا نرى الحق به يا رب. انا عايز عمونا الحاج عمرو مش باين النهارده، مش عارف مختفي فين. طب سيبه مستور. يا رب استر علينا يا رب. عايز اقول له نقي بقى شويه الدعاء دول اللي احنا بندعيهم في كل مجلس، وحطهم قبل رمضان، في رمضان كل يوم في رمضان قبل المغرب كده، بحيث حد ياخدهم ويرشهم على المسلمين، بحيث ندعي كلنا البعض عند الافطار. صليت على النبي يا عم؟ صلي. لا باين عليهم زهقوا. فاضل 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق، 5 دقائق ان شاء الله. اسمحوا لي ما معنى اشهد ان محمد رسول الله؟ تصديقه فيما اخبر، وطاعته فيما امر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، والا يعبد الله الا بما شرع. انك انت تصدق كل كلمة قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اي كلمة قالها على عيني ورأسي انا مصدق. 2، ان كل امر يؤمر به تطيعه، كل نهي ينهى عنه تجتنبه. ما تعبدش ربنا الا زيه، خلفه، وراءه، معه، حزو القزة بالقزة. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. يبقى هنخرج من الدرس ده الليلة دي من حتة العقيدة، إنك ما تحكمش على الناس، ودي اسمها سلامة القلب للمسلمين. قال له يا بني والله ليس عندي إلا ما رأيت، غير أني أبيت كل ليلة وصدري سليم للناس. دي رواية من روايات الحديث. قال له وصدري إيه؟ سليم. قال له هذه التي قدرت عليها وعجزنا عنها، عشان أبات كل ليلة وصدري سليم ما اسمعش عن مصطفى حاجة وحشة، اقفل باب القيل والقال، ما اسمعش، ما دورش وراه، ما حطش في دماغي ان انا احكم عليه ده ايه وده ايه وده ايه. قالوا لك الله، والجرح والتعديل يا اخي. يا عم احمد، الجرح والتجريح. قلنا لهم ده علم الخاصة مش العامة. علم الجرح والتعديل ان في عالم يقول عن بينة، لانه ايه؟ قالوا لا يقبل التجريح الا مفسرا. لا يقبل التجريح الا ايه؟ مفسرا. يعني ايه؟ يعني يقول الراجل ده مبتدع، ليه بدعته كذا. والكلام ده مش لعامة الناس، الكلام ده للي بيه لتوثيق الرواة وتضعيفهم. أما أنت، في مرة الشيخ كنا بنتكلم في حديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته صلى ركعتين، وإذا خرج صلى ركعتين. وكان معنا مجموعة من بتوع الحديث، فقعد يقول صحيح وده يقول ضعيف. فقال لي سيبهم هم بقى يتخنقوا في صحيح وضعيف، سيبهم هم بقى يصلوا يتخنقوا في صحيح وضعيف، وتعالى احنا نصلي. فهي دي يعني اللي بيفسك واللي بيفجر واللي بيعمل واللي بيسوي، سيبهم هم بقى ايه، واحنا خلي صدرنا سليم لكل مسلم، لكل مسلم. واجب الاسبوع ده اسمه ايه؟ سلامة الصدر. سلامة الصدر. احنا قلنا ايه؟ ان الرجل اللي هو قال ابيت كل ليلة وصدري سليم، ده مين ده؟ اللي الرسول بشره بدخول الجنة 3 ايام، يدخل عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنة، يدخل 3 ايام. قال له في الاخر هو ده سري، اني ابيت وصدري سليم للمسلم، وليس في قلبي غل ولا حقد ولا ضغينة لأحد من الناس. ممكن تبات كده الليلة دي؟ صعب، حاول فيها، سهلة، أسهل طريق لدخول الجنة.